يريد أن ينقطع. الجمادات لها إرادة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أحد يحبنا ونحبه؟ أجب. ها؟ أنا ما أعرف أن أتكلم الآن، ما أدري أفعل. أليس قال هكذا؟ أليست تسبيح الحصى يسمع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أليس الله يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولا فلا تفقون تسبيحهم؟ كل هذا يدل على أن الجماد له إرادة. نعم. أربع يد في الجسد. ها. نعم. وصف بنفسي أنه هو نفسه لا بركة فيه. الوصف غيره أنه يسحت بركة غيره، يعني المال إذا دخل المال السحت في مال حلال سحته. قال الله تعالى وما أتيتهم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا أربو عند الله، وما أتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لا، الجعل الشرع هو التشريع، والجعل الكوني هو ما بمعنى الخلق. نعم. نقول هذا محرف للكلم. الواجب على من فسر القرآن أو فسر السنة أو فهم من كلام العلماء فهما خلاف الحق، الواجب عليه أن يرجع ويعلم هذا، وهذا رفعة له في الدنيا والآخرة. يحيى. هنا تحريف آيات الصفات أشد لسببين: أولا لشرف الموضوع، لأن البحث في أسماء الله وصفاته هو أشرف العلوم، حتى كانوا يسمونه الفقه الأكبر. الثاني أنه ليس للعقل فيها مجال، فواجب الإنسان فيها التسليم وعدم التعرض للتحريف، فالتحريف فيها أشد من أن يحرف الإنسان آية في حكم الأحكام مثلا أو حديثا، لأن الأول يتعلق بالخالق وهذا يتعلق بالمخلوق. إذا كان لا فيها، فيها لأنهم فهموا وهو فهم خاطئ أن إثباتها على ظاهرها يستلزم التشبيه. فمثلا نقول إذا قلت استوى على العرش، إنه إذا معنى أنه على العرش واستقر عليه، فقد جعلته جسما والأجسام متماثلة وما أشبه ذلك من الشبهات، وكذلك في مسألة اليدين والعينين. لكن لا، لو قال استوى على العرش بمعنى أنه أعدم العرش كنا ما يصير، لأنه لا يصير. نعم. ها؟ كل إيه؟ كل ما له وجه في اللغة فهو تأويل. لا وجه له، وجه له وجه النفس وبمعنى العلو المعنوي، والعلو المعنوي معناها الملك والقهر وما أشبه ذلك. على كل حال هذه شبهات لهم، هذه شبهات لهم. نعم. ذكرت أن قول تعالى لهم في الدنيا خزي، أن هذا قد وقع، ألا فقط وقع على الله تعالى في الدنيا وقيامة؟ كيف؟ لا، هو إذا وقع عذاب في قوم لسبب، ثم توجه هذا السبب استحق أهله هذا العذاب. بس ما نقدر نحكم على كل واحد بعين، يقول اللي وقع وقع، ومن شاء ومن شاركهم في عملهم استحق مثل عقوبتهم. وغيرهم من الذي وقع عليهم الذل بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. بسم الله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب اكالون للسحت، فان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم، وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فيها قراءتان، قراءتان اتلوهما لفظا. نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، اضبطهما. خطأ، كلتاهما بسكون الفاء. ايش بضميش؟ بضميش ضم الزاد. والثانية؟ طيب، ولا يختلفان بغير هذا، لا يختلفان بغير هذا. الأولى ساكنة الياء والثانية مضمومة. الأولى ساكنة الياء؟ ما نسي، ما تستطيع تنطق بها. الأولى مفتوحة الياء والثانية مضمومة. طيب تمام. كيف يقول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لكل من يوجه إليه الخطاب؟ نعم، للرسول. أحسن. قوله تعالى: ومن الذين هادوا سماعون. الجملة مستأنفة إهاب، المستأنف هو اللي معطوف على ما قبل. نعم، مستأنف. كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ كيف تعربها إذا كانت مستأنفة؟ خطأ. يحيى، عيلة محل من أعراب مبتدا، وأين الخبر؟ من الأنهناء، خبر مقدم. طيب، قوله تعالى: سماعون للكذب. فيها وجهان يا شراب، فيها وجهان. سماعون للكذب، سماعون للكذب أي الناس يسمعون لمن يكذب عليه، وهم الأحبار، فتكون اللام للتعدية أو للتقوية كما تشاء. نعم. الوجه الثاني، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيحذفونه ويكذبونه، فتكون اللام للتعدية. تمام. هل نأخذ بأحدهما دون الآخر؟ لكل المعنى على قاعدة معنيين صحيحين ولا مرجح لهما آخر. ما نقول طيب ثالث ولا منافسة، تحمل على المعنيين. طيب، على الوجه الأول، سماعون للكذب على أن اللام للتعدية أو للتقوية، ما معناها صادق؟ إلى دون التعدي أو التقوية صار معنى سماعون الكذب. ها دعني ما أقول ما السبب لله، أقول ما معناه. سبحان الله. نعم إيش معنى أنهم ستكون الكذب؟ نعم. ويقبل الكذب ممن؟ من أخباره. تمام. سماعون الكذب يعني يسمعون ما يحدثهم بأخباره أخبارهم وهو كذب. هذا إذا جعل الآن إيش يكون جماعة للتقوى. طيب على رأي الثاني أن اللام للتعليم إن إلى أجل أن يقولوا سمعنا كذا وهم يكذبون حتى يحرقونه إلى ما عندهم من ما يقررونه على العامة من يعني سماعون الكذب يعني يسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يسمعون عليه من أجل أن يكذبوا ويقولوا للناس قال لنا محمد كذا وكذا. طيب هذا ما طيب قوله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من هؤلاء القوم الآخرون؟ سعد إيه؟ طيب هل هم رؤساء او من عامة الناس؟ طيب يحرفون كلما من بعد مواضعه، معنى يحرفون ابراهيم يغيرون اما لفظا وانما ما معنى قولي ان اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تتعوا فهذا؟ نعم يعني إن وافقكم محمد على ما تريدون فخذوا كذا وإلا فاحذروا. طيب من المعلوم أن الإيتاء والإعطاء إنما يكون في المحسوسات في المنقولات، لكنه قد يستعمل في المعاني كما هنا، لأن معنى إن أوتيتم ماذا فخذوه يعني إن وافقوكم عليه، إن وافقكم محمد عليه فخذوه وإلا فردوه واحذروا منه. وأصل نزول أصل هذه الآية نزلت في إيش؟ في يهوديين زامعين. طيب قوله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الإرادة هنا أحمد شرعية ولا كونية؟ كونية. طيب ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الشرعية تقوم فيما يحبه الله ولا يلزم منها، كيف تكون فيما يحب الله تكون لا يلزم منها يحب الله؟ الآن الشرعية تكون في إيش؟ ولا يلزم منها أي وقوع المراد، لازم هو وقوع المراد. الكونية لا تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ويلزم منها يلزم منها وقوع المراد. طيب قوله تعالى إن يرد الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ عبد الله ما هي الإرادة هنا؟ الإرادة هنا كونية، إن يرد الله بضر كونية. تمام. قوله لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب الخزي في الدنيا فضيحة في الهزيمة وبيان وبيان، أما في الآخرة فلهم عذاب عظيم لا يعلم كنه لأنه من أمور غيبية. أخذوا فوائد الآية كلها. طيب قال الله تعالى سماعون الكذب أكالون للسحت، سماعون مبتدا خبر مبتدا محذوف اي هم سماعون للكذب اكلون للسحت. هل هذه الجمله تاكيد لما سبق او هي مغايره؟ يحتمل معنى إيه؟ يحتمل ان تكون تاكيدا لما سبق لان المقام مقام عظيم يحتاج الى تكرار بيان اوصافه القبيحه، ويحتمل ان تكون مغايره لما سبق، وذلك بان نحمل اللام في الاولى على انها للتقويه وفي الثانيه على انها للتعليم. انتبه الان، نقول هذه الجمله هنا تاكيد لما سبق او هي غير توكيد؟ نقول بذلك قولان لاهل العلم: الاول انها تاكيد، وانما احتاج للتاكيد لان المقام مقام مهم يحتاج المؤكد ببيان اوصافهم للحذر منه، ويحتمل ان تكون مغايره للاولى، وذلك بان نحمل اللام في الاولى على انها للتقويه وهذه للتعليم او بالعكس. طيب، وقول اكالون، اكالون هذه صيغه مبالغه، صيغه مبالغه تدل على كثره اكلهم للسحت، والسحت فيها قراءتان: للسحت بضم الحاء، وللسحت لسكون الحاء، قراءتان سبعيتان. طيب، فما هو السحت؟ هل هو اكل مال الباطل؟ هل هو اكل الربا؟ هل هو الرشوه؟ الجواب شامل لكل ذلك، والمعنى العام ان نقول السحت كل ما اكتسب بكسب محرم، كل ما اكتسب بكسب محرم فهو سحت، فيشمل الربا والرشوه والغصب والسرقه وغير ذلك. ووجهه ان الحرام لسحة الحلال ينزع بركته، او انه نفسه اي الحرام سحت ينسحب ويزول ولا يكون فيه بركه. فان جاءوا يعني لتحكم بينهم فاحكم بينهم او اعرض عنهم. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاه والسلام وامته مثله: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لكن الفاعل في قولك ان جاءوه، هل المراد به اهل الذمه او المعاهدون ام كل كافر ام كل مؤمن ام ماذا؟ نقول: اما المؤمن فلا يجوز الاعراض عن الحكم بين المسلمين، لا يجوز الاعراض عن الحكم بين المسلمين، خصوصا من وكل اليه ذلك الامر مثل القضاء. لا يجوز لاي قاضي اذا تراجع عليه خصمان ان يتعدى، بل يجب ان يحكم بينهم. المحكم الذي ليس بقاضي له ان يحكم وله ان لا يحكم، لكن لو استفتي يجب ان يفتي بشرع الله، اما التحكيم فهو بالخيار، ان شاء قبل وان شاء لم يقبل. مثل ان يكون نزاع بين قريبين فيقولان لا نريد ان نصل الى القاضي ولكن نحكم فلانا، فلا يلزمه ان يحكم، لكن لا شك انه يتاكد عليه ان يحكم، يتاكد عليه ان يحكم لما في ذلك من فضل النزاع وبيان حكم الله عز وجل، ولكن لا يحكم حتى يستوثق من الجميع. اما غير المسلمين فالصواب ان الانسان مخير، ان شاء حكم وان شاء لم يحكم، سواء كانوا ذميين تحت حكمنا او معاهدين منفصلين عنا او حربيين، والحربي غالبا لا يمكن ان ياتي لانه اذا اتى قتل لانه مباح الدم. فان جاءوا فاحكم بينهم او اعرض عنهم. أو هنا نقول إنها للتنويع ولا للتخيير؟ هذه للتخيير. طيب، وإذا كانت للتخيير فهو تخيير تشهي أو مصلحة،

أن الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار. نعم. يجلس مع العاصي. نعم. لكن قد لا تتوفر الفرصه لما يوجد حاليا من الكفر هذا او لانه ما يدرى على ما صار في هذا اللحظه، هل يجوز له ان يجلس حتى يستطيع المسح على كل لحظه؟ اذا كان لا يمكنه اللقاء به الا في هذا الحال فربما يسمح له، اما اذا كان يمكنه فليقم عن المعصيه وينصحه بوقت اخر. نعم. يقوم من الضيوف وكذا. ايش؟ يقوم من الضيوف الذي هو يعني يستطيع يقوم. الانسان يستطيع يقوم موليا. اما ان يضع يده على انفه كانه عراق، واما ان يقول هكذا. يعني ايش؟ ها؟ يتعب راسه. يستطيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها إلى آخر. وأظن أن لم نكمل فوائد الآية التي قبل، أليس كذلك؟ لا ما كملنا. هل إذا كنا كملناها فما الفرق بين الخشية والخوف محمد؟ الخشية. نعم. الخوف. أي ما الفرق؟ نعم. الفرق الأول خشية مع علم، والخوف نعم قد يكون الآن. والثاني الخوف الثاني عند الخشية تكون لعظمة البخشيش، وأما الخوف فيكون قد يكون لضعف الخائف وأن لم يكن مخوف قوي. نعم. الثالث أن الخشية أكمل من الخوف، أن الخشية أكمل من الخوف، ولهذا كانت ألفاظها الخاء والشين والياء كلها مشتقة من الشيء القوي. طيب، قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ما لا تشتروا بها؟ لا لا نعم. ها؟ وما المراد بالثمن القليل؟ عرض الدنيا من جاه من جاه او رئاسه او مال او غير ذلك. طيب، كلها قليل كما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل. طيب، من لم يحكم بما انزل الله فاولئكم كافرون. هذه اخذنا فوائدها. طيب، إذن هذه الآية من أشكل ما يكون على أهل العلم في قول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن العلماء من قال هذه في اليهود خاصة، لأن الآيات في سياق التثريب على اليهود، فكأن الله قال إن هؤلاء اليهود كفار. ومن العلماء من قال إنها أصلها في اليهود لكنها عامة، لأن لفظ من صريح بالعموم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والصحيح أن عام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن هل المعنى فأولئك هم الكافرون فيما حكموا فيه، أو الكافرون الخارجون عن الملة؟ هذه محل خلاف أيضا. فمن العلماء من قال أولئك هم الكافرون فيما حكموا به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، والثاني عبد الله عوض النياحة على المجلس.